بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا بما يتعلق بالشرط الثاني. قلنا أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، ليس كذلك؟ الشرط الثاني أن تكون في السن المعتبر، وهو ما ذكره المؤلف، لأنه قال ولا يجزئ فيها إلا الجدع من الظأن، وهذا بإجماع العلماء. ما هو الإجماع؟ أن الأضحية تكون من الثني وتكون من الجذع. إن كانت من الجذع من الظأن، إذا كانت الجذع من الظأن فهي 6 أشهر. وقد يقول قائل ما هو الظأن؟ هل هناك فرق بين الظأن والمعز؟ نعم، هناك فرق بين الظأن والمعز. الظأن هي التي فيها الصوف وتقال لها النعاج. ومن الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. إذن فرق المؤلف، يقول جذع وثني. الجذع هذا خاص بالظأن، لا يجوز لك أن تذبح جذعا من إيش؟ من المعز أو من الإبل أو من البقر. إذا أردت أن تذبح من الإبل أو من البقر أو من المعز فاذبح الثني. طيب ما هو الثني؟ فسره لك. قال الثني من الإبل 5 سنوات وأكثر، من البقر 2 سنين فأكثر، من المعز 1 سنة فأكثر. أما الظأن جذع، ما هو الجذع؟ ما له 6 أشهر، ما تم له 0.5 سنة. هذا بإجماع العلماء. من نقل الإجماع؟ ابن حزم في مراتب الإجماع نقل الإجماع على هذا، كذلك نقل الإجماع ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، ونقل الإجماع ابن رشد في كتابه بداية المجتهد. إذن ويؤكد ذلك حديث أبي بردة في الصحيحين. أبو بردة جاء وذبح ذبيحة قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ذبحها بعد صلاة الفجر، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين عليه الصلاة والسلام في خطبته، وهذا من أوقات الذبيحة، وسيأتي أنه من الشروط في الذبيحة أنك لا تذبح إلا بعد صلاة العيد. هو ذبح قبل صلاة العيد، صلى الفجر وذبح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا قال يا رسول الله قد ذبحت، قال لا تجزئ، اذبح واحدة مكانها. فقال ما عندي إلا جذع من المعز، يقول أنا ما أملكه، ما عندي، لكن الذي أملكه الآن جذع من المعز. فقال اذبحها ولا تجزئ لأحد بعدك. قالوا هذا حكم خاص لأبي بردة، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بدليل قوله لا تجزئ، يعني إذا أردت أن تذبح من المعز لابد أن يكون إيش؟ ثنيا، لابد أن يكون ثنيا. هذا هو الصواب، بل هذا هو الإجماع، ما في خلاف. نعم، من بهيمة الأنعام السن المعتبر. ثم اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عررها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه 5. هذا هو الشرط الثالث، أن تكون سليمة من العيوب. ما هي العيوب؟ جاء ذكرها في هذا الحديث. العوراء البين، يعني ظاهر، كل من رآها عرف أنها عوراء. ولا ما الفائدة من قول البين عورها؟ يراها هذه عوراء. المريضة البين مرضها، كذلك كل من رآها عرف أنها مريضة، لا تأكل، مرمية، لا تتحرك. العرجاء البين ضلعها، كذلك تمشي وهي عرجاء، كل من رآها عرف أنها عرجاء. قالوا والدليل على ذلك أن القطيع إذا مشى تتخلف، تكون في آخر القطيع بسبب عرجها. والكبيرة التي لا تلقي، يعني هزيلة، ضعيفة، نحيلة. قالوا أن عظمها ليس فيه المخ من شدة ضعفها، وهذا أيضا كله واضح ظاهر لمن رآها. هذه العيوب بالإجماع أنها لو وجد منها ولو وجد واحد في هذه البهيمة لا يجوز لك أن تتخذها أضحية. فمن باب أولى إذا كان إيش؟ أعلى. لو كانت البهيمة عمياء من باب أولى، إذا كان العوراء لا تقبل فمن باب أولى العمياء. مقطوعة الرجل، إذا كان العرجاء لا تقبل فكيف بمقطوعة الرجل؟ باقي هناك عيوب ستجد في كتب الفقه يختلفون فيه خلاف طويل. مقطوعة الأذن، مقطوعة القرن، الهتماء التي كسرت أسنانها الأمامية، والخلاف طويل، هذا يبيح وهذا لا يبيح، وهذا يقول يحل وهذا يقول لا تحل. والصواب أننا لو نظرنا في هذه العيوب سنجد شيئا مشتركا في هذه العيوب. قالوا أن هذه العيوب تؤدي إلى ضعف ونحافة هذه البهيمة. العوراء لماذا؟ قالوا لأنها عندما تأكل لا تأكل جيدا كما تأكل الصحيحة التي هي مبصرة، تنظر إلى الطعام من جميع الجهات وتأكله. المريضة لا تستطيع أن تأكل مثل ما تأكل الصحيحة. العرجاء يسبقها القطيع ويأكل الطعام وينتهي وهي ما زالت تمشي بسبب عرجها. الكبيرة التي لا تلقي هي أصلا ضعيفة وهزيلة. قالوا هذا كله يغير في شكلها الحقيقي الذي يبني بنيتها، ويستحب في الأضحية كما سيذكر المؤلف أن تكون كاملة الصفات من حيث الاستحباب، أما من حيث الوجوب هذه الأربعة الأمور. فإذا نظرت في باقي الأمور، مثلا مكسورة القرن، مقطوعة الأذن، مكسورة السن، مقطوعة الذنب، هل هذا يغير في بنيتها؟ لا يغير، إلا إذا كانت لا يوجد لها أسنان بالكامل، ما تستطيع أن تأكل، هذا يغير لأنها لن تستطيع أن تأكل، ستكون هزيلة. فهذا هو الميزان في هذا الباب، ينظر في شكلها الحقيقي الذي يؤدي إلى بنيتها. فإذا وجدت أنها فيها عيب يكون سببا في ضعفها وهزالتها وعدم أكلها، فهذا أعرف أنها لا تجزئ أن تكون أضحية. بقي الشرط الرابع بعد أن ذكرنا ثلاثة شروط، وهي أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون في السن المعتبر، وأن تكون خالية وسليمة من العيوب. بقي الشرط الأخير يتعلق بوقت الذبح، متى يذبح أضحيته. أجمع العلماء على أن الذبح لا يكون قبل الصلاة، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة أن يعيد واحدة مكانها. إذن الذبح يكون بعد الصلاة، هل يذبح بعد الصلاة مباشرة أو أنه ينتظر حتى يذبح الإمام؟ الصواب أنه لا يشترط ذبح الإمام، وإن كان طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يجوز له أن يذبح قبل أن يذبح الإمام، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله. أما الجمهور يرون أنه يجوز له أن يذبح بعد الصلاة ويجوز له أن يذبح قبل ذبح الإمام. ولهذا في حديث أبي بردة لما ذبح قبل الصلاة أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبح واحدة مكانها، لأنه ذبح قبل الوقت الذي يشترط أن يكون فيه الذبح، ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام اذبح بعد ذبحي، وإنما أمره أن يذبح بعد الصلاة لأنه ذبح قبل الصلاة. كما أن العلماء أجمعوا على أن الأيام المعدودات في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات المقصود بها أيام التشريق، وأيام التشريق كما هو معروف هي بعد يوم النحر ثلاثة أيام، هذه الأيام مع يوم النحر هي أيام الذبح، فيذبح في يوم النحر الذي هو يوم الأضحى يوم العيد، ويذبح في اليوم الأول من أيام التشريق، ويذبح في اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق. هذا هو الصواب في هذه المسألة. طائفة وهم الأكثر يقيدون الذبح بيوم النحر ويومين بعده، وطائفة وهو مذهب ابن سيرين يرى أن الذبح لا يجوز إلا في اليوم العاشر الذي هو يوم النحر يوم العيد، وطائفة وهو مذهب الشافعي إلى أن الذبح يكون في يوم العيد وثلاثة أيام بعده هي أيام التشريق، وهذا هو الصواب لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أيام التشريق ذبح، كما جاء من حديث جبير بن مطعم، وجاء عن أبي سعيد وعن أبي هريرة، وجاء عن رجل من الصحابة، وقد جمع طرق هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وهو في مسند الإمام أحمد، وكذلك عند البيهقي، وجاء عند ابن حبان وغيره، فهو حديث صحيح. بقي ما يتعلق ما ذهب إليه مالك، وهو أنه لا يجوز الذبح في ليالي أيام التشريق، يرى أن الذبح يكون في النهار، وهذا في الحقيقة غير صحيح، فالجماهير على خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك، لأن اسم اليوم يطلقه العرب على النهار وعلى الليل، كما في قوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، وقد يأتي في بعض النصوص اليوم يطلق على النهار دون الليالي، كما في قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. لكن هنا جاء التفصيل في هذه الآية، بيّن الله الليال وبيّن الأيام، فاختلف الليل عن النهار. أما إذا أطلق اليوم ففي الحقيقة إنه يتناول الليل مع النهار، كما في قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يعني في الليل وفي النهار. فالصواب الذي عليه الجماهير أنه يجوز الذبح بالليل ويجوز الذبح في النهار، واليوم يتناول اسم الليل ويتناول اسم النهار. وهناك شروط تتعلق بالذبح وبالذابح، لكن هذا ليس خاصا بالأضحية، هذا في كل ذبيحة سواء كانت أضحية أو كان هديا أو كانت عقيقة، فهذا قد أخذناه في باب الصيد بالتفصيل. اقرأ الآن. قال وينبغي، قال رحمه الله وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. ابن رشد في بداية المجتهد يقول لا خلاف بين الفقهاء على أن الأفضل هو الأعلى في الثمن في الهدايا، لكن في الحقيقة لما نقرأ في كتب الفقه نجد أن هناك خلاف. طائفة من أهل العلم تقول الأفضل ليس في الأغلى ثمنا، الأفضل في الأكثر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى ضحى بكم؟ بكبشين، انظروا عدد، قالوا هذا هو الأفضل. طائفة تقول لا، قد يكون كبشا واحدا لكنه سمين غال في ثمنه كامل في صفاته، هذا أفضل. فلو جئت إلى مثلا كبشين وهناك كبش، هذه الكبشين رخيصة ليست غالية، ويعني صفاتها ليست كاملة بخلاف هذا الكبش، هذا فيه من الصفات الكاملة وثمنه غالي. شيخ الإسلام ومعهم الحنابلة يقولون هذا أفضل، لأنهم عندهم أنه ينظر في الثمن الغالي. أما الجمهور يقولون لا، العدد، لأنه سيذبح هنا دم وسيذبح هنا إيش؟ سيذبح دما آخر، قالوا هذا هو الأفضل. لهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرقاب، أي الرقاب أفضل إذا أردنا أن نعتق، ما هو الأفضل؟ فقال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وفي رواية أكثرها ثمنا. قالوا إذن هذا الأضحية من هذا الباب، أعلى والأغلى هي الأفضل. وجاء حديث حسنه الألباني رحمه الله، وإن كان فيه ضعف في الحقيقة لكن الشيخ الألباني حسنه في الصحيحة، أنه قال عليه الصلاة والسلام عفراء، يعني أضحية عفراء لونها عفراء، أحسن أو أفضل من سوداوين، حتى في اللون مع أنها واحدة عفراء، فضل النبي صلى الله عليه وسلم العفراء أحسن من السوداء ولو كانت اثنتين. حسنه الألباني وهو في مسند الإمام أحمد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذبح يذبح أي لون؟ الأملح. ذبح كبشين عظيمين سمينين أملحين، على خلاف بين العلماء ما هو الأملح، أي لون هذا الأملح. الجمهور يقولون الأبيض، وطائفة قليلة وهذا إن كان هو الموجود في كتب اللغة، الأملح هو كبش الأبيض وفيه شعرات سوداء، شعرات سوداء، قالوا هذا هو الأملح. والخلاف ليس كبيرا، قالوا حتى اللون النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جاء في الرواية كان، يعني يدل على ماذا؟ على الاستمرار. إذن هذا عرفنا أن تكون كريمة كاملة. بقي ما هو الأفضل في الأضاحي، هل هو الكبش أم البقرة أم الإبل؟ جمهور أهل العلم يقولون الإبل ثم البقر ثم الغنم، جمهور. خالفهم مالك فيرى رحمه الله أن أفضل شيء الكبش ثم الإبل ثم البقر. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار شيئا وهناك ما هو خير منه أفضل؟ ترك الإبل. والجمهور تمسكوا بالحديث المشهور في يوم الجمعة، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم إيش؟ بدنه، يعني من الإبل، قالوا إذن هذا دليل على أنه هو الأفضل، وإلا لما ذكره في حديث الجمعة وكأنما قدم بدنه، يعني هي أقرب القربان، هي أفضل القربان والقرابين. طيب إذا كان كذلك لماذا مالك تمسك بهذا؟ لأمرين. أولا لحديث مرفوع خير الأضحية الكبش، هذا الرابع، خير الأضحية الكبش، فتمسك بهذا وتمسك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد ذلك من جهة أنه في الحديث كان يضحي، كان يشدل على الاستمرار، فهل يعقل أنه دائما وأبدا لا يضحي إلا بالكباش ويترك ما هو أفضل وهو قادر؟ أليس في الحج ضحى بكم؟ أهدى كم من البيت؟ 100 من الإبل. انظروا هذا الحديث الذي استدل به الإمام مالك رحمه الله والمالكية عموما على أفضلية الكبش. قال الترمذي حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة عن عفير ابن معدان، هذا عثير هو علة الحديث ضعيف. عن سليم بن عامر عن أبي أمامة: خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعثير ابن معدان يضعف في الحديث. هذه ميزة الترمذي رحمه الله، أنه ما من حديث إلا ويتكلم عنه وما هي علته، هل هو حسن هل هو صحيح. له شاهد آخر عند أبي داود: خير الضحية الكبش، موجود في السنن، سنن أبي داود، لكنه أيضا ضعيف لا يصح، فيه مجهولان، فلا يصلح أن يكون شاهدا لهذا الذي فيه عفير. إذن حجة مالك في هذا الباب من قوله عليه الصلاة والسلام لم يصح شيء، بقي مع الإمام مالك إيش؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نصنع الآن؟ هل نقدم قول الجمهور للحديث المشهور الواضح أن من جاء في الساعة الأولى كأنما قدم بدنه، أو نقول لا ونذهب إلى تأويل فعله؟ بماذا سيؤول فعله؟ قالوا الجماهير: فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أراد ألا يشق على أمته، لأن الناس تتأسى به، فإذا ذبح من الإبل الناس ستابعه، فترك هذا تخفيفا على الأمة، بدليل أنه لما يذبح يقول: هذا عني وعن آل محمد وعمن لم يضحي من أمتي، فكان يفعل ذلك من باب أنه لا يشق على الأمة. إذن لو سئلتم ما هي أدلة مالك، أولا الآية: وفديناه بذبح عظيم. ثانيا الحديث وإن كان هو ضعيف في الحقيقة في جامع الترمذي من طريق أبي أمامة. بقي أن نذكر الطريق الآخر، الطريق الآخر من طريق عبادة بن الصامت، انظروا في سنن أبي داود، هذا سنن أبي داود في كتاب الأضاحي. يقول أبو داود في السنن: حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري، حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب أيضا مصري، وكلهم أئمة. حدثني هشام بن سعد عن حاتم ابن أبي نصر، هذا مجهول لا يدرون من هو حاتم ابن أبي نصر، ابن أبي نصر. وعن عبادة ابن نسي، وهذا ثقة فاضل، والعجيب أنه يروي عن أبيه وأبوه مجهول الذي هو نسي، لا يدرون من هو عبادة ابن نسي، ثقة، بل قال الحافظ في التقريب ثقة فاضل. أبوه نسي وهو شامي، طبعا شامي، أبوه مجهول، نسي الشامي مجهول، يرويه عن عبادة ابن الصامت. ذاك في جامع الترمذي عن أبي أمامة، وعلته من؟ عفير ابن معدان. وهذا الذي في سنن أبي داود هو شاهد لأنه من طريق عبادة، لكن لا يصلح أن يكون شاهدا لأن فيه مجهولين، الأول وهو حاتم ابن أبي نصر، والثاني الذي هو نسي الشامي. عبادة يروي عن أبيه، قال عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش الأقرن. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أو بكبشين أقرنين أملحين سمينين عظيمين. قال رحمه الله تعالى: وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. طيب بعد ذلك قال: وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. هذه مسألة التشريك. أولا أجمعوا على أن الكبش لا يكون إلا لواحد، يعني عنه وعن أهل بيته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، وأنه بالإجماع لا يشرك في الغنم والكباش، إنما التشريك في البقرة وفي البدنة. يعني إن كان هناك خلاف فالخلاف في البقرة والبدنة، بخلاف الكباش والغنم فلا تشريك بالإجماع. هذا الحديث صريح أن هناك تشريك، وهذا جاء في الهدي لأنهم في الحديبية وكانوا في عمرة، عمرة الحديبية، ذهبوا ومعهم الهدي، أرادوا أن يدخلوا مكة للعمرة فمنعتهم قريش، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحصر. والمحصر ما هو حكمه؟ كما مر معنا، في المكان الذي أحصر فيه يحلق رأسه ويذبح هديه ويرجع، أدى العمرة، هذه هي عمرته. النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى البيت، مع ذلك يقولون عمرة الحديبية، حسبت له عمرة. يقول: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. هذا هو مذهب الجمهور. ما هو؟ أن البقرة والبدنة يشرك فيها، مع أنها دم واحد هي في الحقيقة، بقرة واحدة تنحر أو تذبح، وكذلك الإبل، ناقة واحدة أو بعير يذبح أو ينحر، كله جائز، والسنة هو النحر في الإبل، تكون عن سبعة، لهذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم. الإمام مالك لا يرى هذا، يرى أنه لا تشريك، خالف الجمهور، كما أنه خالفهم في الأضحية وخالفهم في الهدي وخالفهم في التشريك، يرى أن التشريك لا يكون أبدا في الأضاحي ولا يكون في الهدي، إنما البقرة عن واحد، الناقة أو البدنة عن واحد، الكبش عن واحد. لماذا؟ يرى أن البقرة والبدنة مثل الشياه، كما أنه لا يجزي عن أهل بيت إلا شاه وهي دم واحد، كذلك لا يجزي عن أهل بيت إلا بقرة أو بدنة. الجمهور استدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث جابر. مالك ما هو دليله؟ دليله الأصل. كيف الأصل؟ يقول الأصل أنه لا يجزئ واحد إلا عن واحد، فكذلك في البقرة وكذلك في البدنة، وهذا بعيد ومخالف للنص، بل النص صريح. وأكد ذلك الإمام رحمه الله، الإمام مالك، بأن المطلوب في الأضاحي أنك تريق الدم الواحد عن واحد، كذلك هذا هو المقصود بالإراقة. أما دم واحد تريقه عن سبعة فيقول هذا ليس هو المطلوب. هذه نعم قد تكون موافقة للأصل، الأصل عندنا لو سئلت أن الأصل في الأضاحي وفي الهدايا أيضا أن الحاج يقدم دما سواء كانت كبشا أو كانت ناقة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كم قدم من البدن؟ 100 عن واحد عن نفسه. لكن هذا الأصل يبقى على ما هو إذا لم يأتي الحديث الخاص. الآن جاء حديث خاص، ما هو؟ أنهم نحروا عن سبعة بدنة ونحروا عن سبعة كذلك إيش؟ بقرة. فنقول بقول الجمهور لحديث مسلم. إذن عرفنا هذه المسألة وانتهينا منها. بقي الإشكال هنا، ما هو الإشكال؟ كم قال في حديث جابر؟ انظروا الآن في هذا الحديث. ترمذي يقول حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريف قال حدثنا الفضل ابن موسى عن الحسين ابن واقد عن علباء ابن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. أليس في صحيح مسلم سبعة؟ ماذا يقول جابر في صحيح مسلم؟ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. الآن عرفنا أن الجمهور قولهم صواب، لكن بقي البعير. البقرة الجمهور كلهم مجمعون غير مالك أنها عن سبعة. جاء الآن الخلاف في البعير. الذين أجازوا التشريك اختلفوا بعد ذلك، هل البعير يشرك فيه عشرة أم سبعة؟ طائفة تقول سبعة وهم الأكثر. لماذا؟ قالوا لما في صحيح مسلم تمسكوا به. وطائفة وهم قليل قالوا لا، بل عن البعير كم؟ عشرة. لماذا؟ قالوا لحديث ابن عباس. انظروا، اشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي الأسد السلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب، في إشارة إلى أن الحديث إيش؟ فيه مقال. ما دام قال غريب فيه شيء، ما هو هذا الشيء؟ لا نعرفه إلا من حديث الفضل ابن موسى بعد أن ساقه وأشار إلى أن فيه علة أو فيه شيء، ساق حديث جابر الذي في صحيح مسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. نفس الحديث الذي في مسلم، حديث جابر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، لأنه من طريق مالك عن أبي الزبير عن جابر وهو في صحيح مسلم. حتى لو قلنا أن أبي الزبير لم يصرح بالسماع فيكفي أنه في صحيح مسلم. نرجع إلى الموطأ الآن، ومن طريق أبي الزبير، وبوب عليه مالك باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة. يقول الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة. إذن هو بوب ما يتعلق بالتشريك. ساق الحديث حدثنا يحيى الذي هو راوي الموطأ عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وحدثني عن مالك عن عمارة بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. وهذا فيما يظهر أن إسناده كذلك صحيح، لكن ينظر في عمارة بن يسار. قال مالك: وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل، انظروا يتكلم عن الثلاثة الأمور، البقرة والبدنة والشاة، أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة، يعني لا يشرك، يأخذ بدنة ويذبح عن نفسه وعن أهل بيته، والشاة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها. إذن الشراكة تكون مع من؟ مع أهل بيته، ليس سبعة أبيات، لأن المقصود بحديث مسلم والذي رواه نفسه مالك مقصود به التشريك سبعة أبيات، رجل مع أهل بيته ورجل مع أهل بيته وهكذا سبعة أبيات يشتركون في بقرة أو في بدنة. والإمام مالك رحمه الله كما هو ظاهر في كلامه كما بين أيدينا لا يرى التشريك. فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا، فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها، فإن ذلك يكره. وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك، وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. سبحان الله، مع أنه ساق الحديث، النسك المقصود به الهدي، والحديث هنا في الهدي، مع ذلك يقول: وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك، وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. طيب أين هذا الحديث الذي يقصده عن ابن شهاب أنه قال؟ الزهري يقول: نحر رسول الله، مرسل الزهري يقول: ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. قال مالك: لا أدري أيتها. قال ابن شهاب، يعني شك إلا بقرة أو بدنة، يقول لا أدري، مالك شكنا. إذن مالك نفسه الآن مع أنه ساق الحديث من طريق رحمه الله كان لا يقول به. وهذا كما هو معروف في الموطأ وفي غيره، الإمام مالك روى أحاديث ولم يعمل بها، أحيانا يصرح أن هذا ليس عليه عمل أهل المدينة. وهذا الذي يذكرنا بحديث البيعان بالخيار، رواه في الموطأ وهو في الصحيحين، محمد بن أبي ذئب لما سمع أن مالكا يقول هذا الحديث لا يعمل به ليس عليه عمل أهل المدينة، ماذا قال محمد بن أبي ذئب؟ يستتاب مالك وإلا ضربت عنقه، يستتاب وإلا ضربت عنقه. كيف يرد السنة؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرده وقد صح عنده، فقال هذه العبارة، ولا شك أنها عبارة شديدة. الصحيح في هذا الإسناد أنه ضعيف لا يصح، أعني حديث أن البعير لعشرة، وقد ضعفه من الأئمة الطحاوي وابن عبد البر والبيهقي، نص على أن هذا الحديث الذي فيه ذكر العشرة في البعير لا يصح، وقالوا هو من مفردات الحسين بن واقد. الحسين بن واقد فيه مقال الذي هو في الإسناد، الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس، قالوا الحسين بن واقد تفرد بهذا الحديث ولا يتحمل أن يتفرد. والأصل في هذا أنهم يرجعون الناس لحديث من؟ لحديث جابر الذي هو في صحيح مسلم. لهذا ابن عبد البر في التمهيد، طحاوي في شرح المعاني، والبيهقي في سننه الكبرى، كلهم يأتون ويقولون لا يصح، بل الصواب في ذلك حديث جابر، يعني أن البعير على كم تشريح؟ سبعة. فضعفوا رواية ابن عباس لأنه تفرد بها الحسين بن واقد، والترمذي على رأسهم. لماذا؟ لأنه أشار إلى أنه حديث غريب. عرفنا الآن الصواب مذهب الجمهور. نعم، وتسن. انتهينا إذن من ما يتعلق بالأضحية، الآن سيدخل في العقيقة. قال رحمه الله تعالى: وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاء. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. صحيح، رواه الخمسة. قال المؤلف عليه رحمة الله: تسن العقيقة في حق الأب. العقيقة ما هي؟ هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم السابع شكرا لله على المولود. هناك ذكرنا تعريف الأضحية، وهنا عرفنا العقيقة بهذا التعريف، هي قريبة للأضحية ومن باب واحد، إلا أن العلة تختلف. ما هي علتها؟ أنك تشكر الله أن أنعم عليك بمولود سواء كان ذكرا أو كان أنثى. وسيأتي التفريق بين المولود بين الذكر وبين الأنثى. إذا كان ذكرا ذبحت اثنتين، وإذا كان أنثى ذبحت واحدة عقيقة واحدة. قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. وهذا جاء في أحاديث كثيرة عند أبي داود وعند أحمد، من حديث سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، وجاء من حديث أم كرز رضي الله عنها، وجاء من حديث ابن عباس، وجاء من حديث أبي هريرة، وكلها أحاديث صحيحة في سنن أبي داود وعند أحمد. وتسن العقيقة في حق الأب، يعني على الأب، الأب هو الذي يتولى ذبحها لأنه هو المسؤول عن هذا المولود، وهو صاحب هذا المولود، وهو الذي سينسب إليه هذا المولود، أو من كان في مرتبته، كأن يكون الأب مثلا مات قبل أن يولد هذا، مات وأمه حبلى به، الأم تقوم هذا المقام، هي التي تذبح عن ولدها، هي مقام الأب. تسن العقيقة، وقد صرح بهذا في أول الباب عندما قال: وما سواه سنة، ذكر الهدي قال: وما سواه سنة، يعني سواء كانت أضحية أو كانت عقيقة. وهذه مسألة أيضا خلافية، جماهير الفقهاء على أن العقيقة سنة، جماهير الفقهاء على أن العقيقة سنة. أهل الظاهر، وهي رواية عن أحمد وقال بها بعض التابعين وهم قليل، ذهبوا إلى أن العقيقة واجبة، تجب. لماذا تجب؟ قالوا: لأنه جاء في الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته. وفي بعض الروايات جاء الأمر بالإهراق للدم، فأهرقوا عليه دما، فأهرقوا عليه دما، قالوا هذا أمر، فالأمر يقتضي الوجوب. والحديث الأول في صحيح البخاري أصله. والعقيقة قد يقول قائل: هي أصلها من ماذا؟ لماذا سميت عقيقة؟ قالوا: من العق، والعق هو القطع، أي بمعنى أنها تذبح ويقطع عنقها. وطائفة قالوا: لا، من العق، أي من تصفية رأس المولود، يخرج المولود وفي رأسه إيش؟ دم. وسيأتي معنا ما يتعلق بالتدمية، وسيأتي هل هي منسوخة أو ليست منسوخة. أنهم في الجاهلية، في الجاهلية كانوا يأتون بالدم إذا رأوا المولود بعد ولادته، ويدم، يجعل الدم على رأسه. سيأتي، لكن نكمل ما يتعلق بوجوب العقيقة. فعرفنا من القائلين بالوجوب، مذهب ظاهرية، وهي رواية عن أحمد. إيش أدلتهم؟ حديث مرتهم بعقيقته، وحديث الأمر فأهرقوا عليه دما. بقي الجمهور. وقبل أن نذكر أدلة الجمهور، نذكر القول الثالث في المسألة، وهو قول أبي حنيفة. أبو حنيفة عدة أقوال في مذهبه، وأشهر هذه الأقوال أن العقيقة منسوخة، يعني كانت في أول الأمر ثم نسخت، فهي مباح، من أراد أن يذبح ذبح، يباح له، لكنها لا تستحب، ليست مشروعة، ليست مشروعة. ويقصد بذلك أنها نسخت. والعجيب أنه استدل بحديث، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. هذا دليل أبي حنيفة، لا أحب العقوق، وهو حديث صحيح عند أحمد وعند غيره. وقوله لا أحب العقوق ليس المقصود نسخ العقيقة، بل قد عق عن الحسن والحسين، لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما إذا سمع الاسم الذي قد يصدر منه معنى قبيح أو منكر كالعقوق، لا يتفاءل به، ويحب أن يغيره، وهذا معروف كثير في سنته، بل كان يغير الأسماء. تأتي امرأة أو يأتي رجل: ما اسمك فلان؟ فيقول: أنت كذا، كما في حديث البخاري حزن قال له: أنت سهل، قال: ما كنت لأغير اسما سماني به أبي. فسعيد بن المسيب، وهو حفيد هذا الصحابي، قال: فما زالت الحزونة فينا. وذاك الذي المرأة التي اسمها برة، قالت برة، قال: أنت زينب. وتلك المرأة المزنية، فسألها: من أنت؟ فقالت: جثامة. قال: أنت حسانة، فغير اسمها إلى حسانة. فكل اسم يفهم منه معنى قد يكون فيه شيء من المعنى القبيح أو المعنى المنكر، ما كان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قالوا أن الحسين لما نزل إلى كربلاء قال: كرب وبلاء، فقتل في هذا المكان، كرب وبلاء. كانوا يتفاءلون بالأسماء الحسنة. بل في صلح الحديبية جاء سهيل بن عمرو قال: سهل أمركم، وحصل الصلح على يدي سهيل بن عمرو. لهذا لما ذكره الحافظ في الإصابة قال سهيل بن عمرو: قال: هذا الذي جرى على يديه الصلح في الحديبية، وكان كافرا في ذاك الوقت، لكنه فعل أمرا عظيما، أنه أجرى الصلح بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فتفاءل باسمه وقال: سهل أمركم. فهنا لما قال: لا أحب العقوق، قصد بذلك الاسم. مع أن اسم العقيقة جاء في النصوص. طيب انظروا الآن إلى حجة أبي حنيفة، هذا الحديث في مسند الإمام أحمد لا أحب العقوق، وجاء حديث عن علي وهو حديث ضعيف لا يصح. نسخ الأضحى كل ذبح، يعني الأضحية التي هي في العيد في النحر هذه نسخت كل الذبائح، لا عقيقة ولا شيء من ذلك، فقط الأضحية هي التي بقيت. هذه حجة الأحناف على القول بالنسخ، نسخ هكذا، نسخ الأضحى كل ذبيحة أو كل ذبح، وهو عند الدارقطني وعند البيهقي بإسناد ضعيف لا يصح. بقي حجة الجمهور، ما هو الدليل على سنية العقيقة؟ الحديث المشهور من أحب أن ينسك فليفعل، لأنه هذا الحديث نفسه لما قال لا أحب العقوق قالوا إنما نسألك عن العقيقة عن المولود يا رسول الله، فقال من أحب أن ينسك فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه. في نفس الحديث مما يؤكد أنه ليس المقصود به النسخ قوله لا أحب العقوق، فهو بعد أن قال لا أحب العقوق قالوا نسألك عن العقيقة عن المولود، قال من أحب. ماذا تفهم من قوله من أحب؟ الاستحباب والندب، كما قال من أراد، لكن هنا أصرح أنه أرجعه إلى محبتك، إن أردت أن تفعل فعلت وإلا فلا تفعل، وهذا هو الصواب. الصواب أن العقيقة سنة مؤكدة، وأن من خصائص الذكر أن يذبح عنه شاتان والأنثى شاه واحدة، فهي من المسائل التي يختلف فيها حكم الذكر عن الأنثى كالميراث. وهناك رسالة علمية طبعت المسائل التي يختلف حكم الذكر عن الأنثى في العبادات، بقي في المعاملات لكن المطلوع في العبادات، رسالة علمية جيدة منها هذه المسألة. نعم. قال ويأكل، قال رحمه الله تعالى ويأكل من المذكورات ويهدي ويهدي ويتصدق. يأكل من المذكورات الهدي الأضحية العقيقة، وله أن يهدي هدية وله أن يتصدق. في كتاب المناسك لابن أبي عروبة يروي عن قتادة كثيرا، بل هو أوثق الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة. هذه التقسيم أنه يهدي ويتصدق هذا في الحقيقة لم يأتي دليل في السنة عليه، دليل صريح صحيح لم يأتي شيء، لكن أثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا هو الأثر، ساقه ابن أبي عروبة في كتابه المناسك. قال عن أبي معشر عن النخعي عن علقمة عن ابن مسعود كان، أي ابن مسعود، يبعث بالبدن مع علقمة. علقمة هذا من تلاميذ ومن أشهر تلاميذ ابن مسعود، علقمة ابن يزيد النخعي، وهذا من أفقه التابعين، بل هو من أعلم الناس بابن مسعود. قال ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم، يعني هو في الكوفة كار رضي الله عنه، فيرسل إلى مكة، وهذا الذي ذكرناه آنفا سنة الإرسال والبعث إلى مكة، فلا يمسك عما يمسك عنه المحرم، يعني يبقى حلالا لا يحرم عليه شيء. ثم يأمره إذا بلغت محلها إلى مكة أن يتصدق ثلثا ويأكل ثلثا ويبعث إلى ابن أخيه عبد الله بن عتبة بن مسعود ثلثا. بقيت مسألة تتعلق بتدمية رأس المولود، ثم ننظر ما معنى يدمى وهل هي منسوخة أو لا، مع أن المؤلف ما ذكر هذا لكن ذكرناه من باب الفائدة. طيب هذا في مسند الإمام أحمد، انظروا ماذا يقول. كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، قال بهز في حديثه ويدمى، وفي رواية ويدمى ويسمى فيه ويحلق، قال يزيد رأسه، يعني يحلق في يوم سابعه، لأن هذه السنة من السنن أن يسمى في يوم سابعه، أن يحلق رأسه في يوم سابعه، أن تذبح عقيقته في يوم سابعه. وهناك سنة رابعة وهي فيها مقال، لكن حسن الألباني رحمه الله هذا الأثر، هو في الحقيقة حسن، الغلام الذكر يحلق رأسه ويؤخذ الشعر ويتصدق بوزنه فضة، هذا جاء عن فاطمة رضي الله عنها لما ولد الحسن والحسين وهم ذكور صنعت هذا. العقيقة جاء عق عنهم كبشين كبشين، وفي رواية كبشا كبشا على خلاف ما هي الصواب، وجاء في رواية فوزنت فاطمة شعر الحسن وتصدقت به بالفضة فصارت سنة. إذن هذه كلها سنن في العقيقة، يوم سابعه يذبح عنه عقيقة، ويوم سابعه يسمى، ويوم سابعه يحلق رأسه ويتصدق عنه إيش؟ فضة. بقي يدمى، كانت في الجاهلية هذا قول، أنها كانت في الجاهلية، مع ذلك فعلوها في أول الإسلام ثم نسخت. أين النسخ؟ ننظر الآن أين النسخ. في سنن أبي داود، انظروا هذا الأثر في سنن أبي داود في كتاب الضحايا في باب العقيقة، يقول وهو من طريق الحسن عن سمرة، والحسن إيش؟ مدلس، وقد عن قال عن سمرة: كل غلام رهينة بعقيقته، مع أنهم ينصون أن الحسن سمع حديث العقيقة من من؟ من سمرة، لأنه صرح بالسمع. تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى. فكان قتادة، لأنه ممن روى الحديث، إذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها، يعني عند الذبح يأتون الأوداج ويضعون شيئا حتى يصب الدم، والصوفة هي الخرقة أو الرقعة، ثم توضع على يافوخ الصبي، هذا المكان يقال له يافوخ، حتى يسيل على رأسه الدم مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. إذن قتادة الآن يصرح أن هذه السنة، سنة التدمية للغلام من دم الذبيحة التي هي العقيقة. قال أبو داود: وهذا وهم من همام ويدمى. قال أبو داود: خلف همام في هذا الكلام، وهو وهم من همام، وإنما قالوا يسمى. قال همام: يدمى. قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذا. أبو داود نفسه صاحب السنن فساق حديث آخر وهو أيضا عن سمرة من طريق الحسن: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة ويحلق ويسمى. قال أبو داود: ويسمى أصح. هذا كيف تعرف أنه أصح وليس بأصح؟ لا بد من جمع الطرق، وتنظر أين من قال يسمى ومن قال الذي يدمى، ومن هم هنا ومن هم هنا، وكم هم هنا وكم هم هنا، ومن الذي وهم كأبي داود يقول وهم كذا. قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعت عن الحسن، شوف ذكر الذين صرحوا بيسمى خالفوا هماما، من هم؟ سلام بن أبي مطيع عن قتادة أيضا وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن، قال ويسمى، ورواه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى. هذا الآن الحديث هو دليل من ذهب إلى أن هذه التدمية حتى لو سلمنا جدرا أنها ثابتة فهي منسوخة. أي حديث؟ حديث بريدة. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها. فين هذا؟ في الجاهلية. فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران، ليس بالدم، بزعفران. المولود إذا خرج يخرج فيه دم، دم النفاس، دم أمه، فإذا غسلوه وضعوا في رأسه زعفران حتى تكون رائحته زكية. فيقول هذا في الجاهلية ليس في الإسلام. أما أبو حنيفة فلا يرى العقيقة أصلا. دائما في لابد هذا الشيء يحتاج لطالب العلم أن يكون نبيها فيه. يعني مثلا أضرب مثال في شيء آخر، عند الأحناف متى يجمع للصلاة؟ في السفر، في المطر، في الخوف، عند الأحناف متى يجمع؟ لا يجمع إلا الحج. لهذا لما تأتي تقول واختلفوا في المطر هل يجمع أو لا يجمع، هل ستجد أبو حنيفة معهم؟ لن تجده أصلا، هو لا يرى الجمع إلا في مزدلفة وفي عرفة. مثال آخر، مالك في مسألة التوقيت في الخفين مسح، عند مالك لا توقيت، التوقيت هو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ليالهن لمن؟ للمسافر. مالك لا يرى التوقيت، امسح كيف شئت، 100 يوم 500 يوم، مسافر مقيم، امسح كيف شئت. فلما تأتي إلى كتب الفقه تجدهم يقول إن كان حاضرا ثم سافر هل يمسح مسح مقيم أم يمسح مسح مسافر، إن كان حاضرا مسح ثم سافر، هذا أين ستجده؟ لن تجده عند المالكية. لهذا تجد باب المالكية عندهم باب صغير في الخفين، ما في هذه المسائل والصور، لا يرون التوقيت أصلا، خلافا للجمهور يثبتون التوقيت للأحاديث الصحيحة الصريحة، وهذا اجتهاد من الإمام مالك رحمه الله. هنا كذلك باب العقيقة عند الأحناف إيش؟ ما في عقيقة، هي منسوخة، كانت أول، لا أحب العقوق، منسوخة. آخر مسألة ختم بها المؤلف مسألة الذبح، أنك لا تعطي للذابح شيئا منها مقابل الأجرة، قال ولا يعطي الجازر أجرته منها. لأنه في الصحيح لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يذبح نهاه أن يعطي الجازر أجرة منها، أمره أن يتصدق بلحمها وجلدها، قال ولا تعطي الجازر، إذن لا يجوز. قال العلماء لأن الأضحية في الحقيقة هي لله عز وجل فلا تستفد منها، إذا أعطيت للجازر أجرة استفدت منها لأنه مقابل أجرته، أليس هو يستحق مالا؟ فتعطيه مقابل المال مثلا كذا وكذا من اللحم مقابل الأجرة، هذا لا يجوز. لكن هل يجوز أن أتصدق للجازر؟ نعم، تعطي أجرته بأي مال سواء كان نقدا أو غيره ثم تقول وهذا لك صدقة، لا بأس، لا يقابل الأجرة بل يعطيه هدية أو صدقة ولا يعطيه مقابل أجرته. وهذا كما أشرنا في صحيح مسلم من حديث علي لما أمره أن يذبح وذبح رضي الله عنه. انتهينا، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.